باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة عن ابي عمرو وقيل ابو عبد الله وقيل ابو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن المسجد وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وسلوا الله له التكبير فانه الان يسال. رواه ابو داود. وعن عبد بن العاص رضي الله عنه قال اذا دفنتموني فاقيموا حول قبري قدر ما تنحو جذور ويقسم لحمها حتى استانسبكم واعلم ماذا ارادع به رسول ربي. رواه مسلم وقد سبق بقوله. قال الشافعي رحمه الله ويستحب ان يقرا عنده شيء من القران وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا. إن شاء الله وسلم وبارك على هذا الحديث عن إحسان دار الناس كيف الدلالة على شرعية المعلم بعد دفنه والوقوف عند ذلك كما في حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر المؤمن من وقف عليه كل الدعاء ما شاء الله عمل بهذه الاثنان ومعنى هذه الامر خالص يعني عمل هذا يدور كل شيء على هذا مش الموضوع اللي نسويه يعني انا اعطيه في صندوق من الدعاء بعد التاني بالشرار ويكفي ما فيش مربط المثل حديث ما في تطعيم لا على بل الشخص إلا تشخص دعاء وقت من جبل من دقائق أقل من أكثر كفى الحمد لله ما لديه ثم ما يضع إلى الشافعي لقراءته فلا ليس عليه النبي أحوى نصف من قال القراءة من شافعي يقول ثم أقرب هذا فيسمح القراءة هذا من قراءة الشافعي بصحة نظرا ثم نصح عنه وقال من سيادة ثم قال من السنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اجعلهم يصلون ولا تفتحوا قبورا فان الشيطان يفرغ منك بل يتقاوى في المنطقه دل على ان القبور هي محل الصلاه لا محل القراءه البيوت محل الصلاه محل القراءه هكذا مشاهد اما القبور اذا مر او زارها سلم عليه سلم عليه يدعو له وهكذا بدات من يقف عليه يدعو له اما القراءه ليس محل القراءه إذا عالم من حال شخص أنه لا يصلي هل يصلي عليه إذا مات؟ لا لا ينبه الناس إذا صلي كان وينبه الناس لا لا ينبه الناس إذا جاء شاهد على أثناء عمر هداية. الذين ويدون